في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم أثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي الملكة الفقهية. وهذه الدروس كما أسلفنا مرارا هي دروس تقوم بكم بجهودكم بخبراتكم بمعارفكم، نحاول أن يعني نستثمر هذه الخبرات والمعارف إلى أن نتمكن من تحويلها إلى مهارات وممارسات، ونتمنى أن تتحول المهارات والممارسات إلى ملكات أو عادات بحيث أنها تكون راسخة. كالمعتاد اتفقنا على تقسيم الدرس إلى قسمين. القسم الأول عانكم الله عليه سيكون عندي غالبا أنه سيدور حول ملك يعني مهارتين، اللي هي مهارة التطبيق أو مهارة استخراج الضوابط، بالإضافة إلى المدخل المعرفي السريع الذي هو يقوم على إيش؟ الإشكالات فقط. ما الإشكالات الواردة؟ أما الباقي كله المفترض أنكم حضرتوا من الروض المرضع. القسم الثاني سيكون عندنا في كل ليلة إن شاء الله ضيف من الضيوف، وكما في الإعلان عندنا ضيفين دائمين الآن اللي هو الدكتور محمد العصيمي والشيخ خالد السعيد، واليوم عندنا أيضا انضم مشكورا الدكتور عبدالله عرسيف سيكون ضيفنا أيضا في هذه الليلة، سيأخذ القسم الثاني من الدرس. خلونا الآن في القسم الأول في الدرس، وهو أولا سنأخذ المدخل المعرفي. طيب قبل أنا أطرح إشكالاتي، من عنده إشكال في الروض؟ تذكروا إشكالات المعرفية ليست في هذا الدرس، يعني إيش تعريف وإيش ضابط وإيش دليل وإيش الراجح، هذه كلها لها دروس أخرى. مر عندكم إشكال؟ شوفوا ترى عندما تقرأ في متن أو كتاب من الكتب ولا يأتيك أي إشكال، إما أنك وصلت مرحلة متقدمة جدا من العلم فالإشكالات قليلة، أو أنك ترى ما زلت في السطح لم تدخل في الإشكالات. أحد عنده إشكال؟ ما في؟ طيب هل شروط البيع الشرط الثالث المنفعة مباحة؟ النفع، وطبعا قرأتها واضحة. ما يتعلق بالشرط الرابع أن يكون العاقد مالكا سلعة أو من يقوم مقامه، هذا الشرط ليس كذلك؟ ما الشرط الرابع؟ أن يكون مالكا أليس كذلك؟ المالك يجوز له أن يبيع، والذي لا يملك لا يبيع، صحيح ولا؟ طيب عندما يكون المالك لا يبيع لا بد من اختلال شرط آخر. لو وجدنا مالكا لا يبيع فهناك شرط مختلف، يمكن الشرط الثالث خطأ، الشرط الرابع خطأ، أقصد مالك لا يجوز له أن يبيع، فاحتمال أنه المبيع عنده في غرر، المبيع محرم إلى غير ذلك. طيب لو وجدنا بائعا لا يحق له أن يبيع ولا يوجد عنده خلل في أي شرط من الشروط الأخرى، معنى ذلك إيش؟ ها؟ نحتاج تعديل الشرط؟ قام به مانع احتمال. طيب خذوا هذا، بيع الطعام قبل قبضه على مذهب يجوز؟ ها؟ تبلينا أليس مالكا؟ أيوة. إذن كيف نعدل الشرط؟ الممتاز أن يكون مستقرا أو ممكن أن يكون ملكا تاما. يعني هذا الشرط لهذا تشوفه الإشكالات أين تجدها؟ المطولات تجد اعتراضات الشراح أو كتاب المطولات على الشروط. طيب من اعترض على هذا الشرط المطولات؟ طبعا لهم لا يقولون ترى يا جماعة أنا اعترض على هذا الشرط هذا الشرط لابد لا هم يقولون مثلا يقول ولو أضيف إليه كذا لسلم من الاعتراض أو يرد على هذا الشرط كذا وجوابه كذا أو زاد فلان احتمال أن المؤلف ينقل لك عن من اعترض فيقول وزاد فلان في الشرط كذا. هذه ترى مهمة تقييدها وتفريغها من تلك الكتب وتقييدها في الكتب المختصرة. طيب هذا الإشكال الأول. الشرط طبعا هذه مسائل بيع مكة وغيرها. في إشكال الآن عندي آخر في الشرط السادس. في أحد جاء إشكال أريدكم تقرؤون ولا يباع حمل في بطن. أنا أريدكم تلحظون هل الأمثلة اللي الآن يذكرها هي على سنن واحد ولا في مثال في شوية ما دخل مع الأمثلة في مشكلة. لاحظ الشرط ما هو؟ لا الشرط الحين نحن في الشرط السادس. ترى يا جماعة أنا أمشي في الشيء المعرفة هذا سريع أفترض أنكم كلكم قد ضبطتوا. أولا لأنكم كلكم طلبة متقدمون طلبة علم متقدمون. الشيء الثاني أن هذا المقطع كلكم قد حضره. بالمناسبة جدول الدرس ترى وضع على الحساب إذا أردت أن تحضر كل يوم موجود الدرس. طيب الآن يقول ولا يباع شرطا يكون معلوما برؤية أو صفة. قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. في مثال ما اتسق معكم مع الشيخ الصوف على الظهر. لماذا أورد هنا؟ نحن نتكلم أن يكون معلوما بإيش؟ برؤية أو وسقيطة على البهوتي ما عندنا مشكلة. حمل في بطن أنا ما أرى. أحد منكم يرى الحمل في البطن؟ ماشي. لبن في ضرع؟ ماشي. المسك في الفأرة؟ كان لا يرى. نوى في بطن؟ عفوا النوى في التمر. تعرفون أول يستخدمون النوى لألف الدواب. ما أرى النوى أنا. طيب صوف على ظهر كلكم يراه؟ وبالمناسبة هذا السؤال على جنب ما أقوى طرق تعيين المبيع أو معرفة المبيع؟ الرؤية. هل تلحظون أن الفقهاء يبالغون نوعا ما؟ ما وردت لكم أمثلة تشعر أن الفقهاء يعني بالغوا في اعتبار الرؤية؟ طبعا سواء كان يعني توافق ولا تخالف لكن اعتماد الرؤية عندهم ما في أمثلة تشعركم أن الرؤية يعتبرونها قاطعة خلاص؟ على المذهب يعني أول أيام النقود وما نقود لو معي صرة الآن وقلت بعتك بوزني مثلا أو بما في هذه الصرة كم فيها من دينار لا تعلم هذا التحديد لكنك ترى يصح لما يصح على المذهب ها؟ طب لو وصف الثمن يضعون شروط أكثر ولا أقل ها؟ طيب في حالة واحدة اللي يأتي بها فهو فقيه. حالة واحدة تنزل مرتبة الرؤية وتضعف في حالة واحدة لا لا لا حالة واحدة العمص لا يرى. تأمل وضع السؤال هذا ما الحالة سمشة ما الذي اختلف في الشرط الآن عندما الصوت على الظهر اختل فيه الشرط السادس أين الاختلال أليس مرئيا؟ يختلف بعد جزه. طيب الثمرة بعد بدو صلاحها يجوز بيعها؟ ها؟ ايه على على الاشجار. طيب لماذا لم يجوز الصوف؟ جيد هذا تعليق. طبعا انتم تعرفون طريقه الدم اجيب انا اشوف انتم كيف تحلها. سامي شيخ الراجح ان الصوف طاهر يعني لو جزه وفداعه الإشكال في أنت بأربط أربط في الشرط. نحن في الشرط السادس. طيب حتى بس نستثمر الوقت هذا السؤال اجعلوه معلقا. وبالمناسبة لا تحتقروا إجابة الاستشكالات لأنك لن تجيب على الإشكال حتى لو كان يسيرا حتى تفهم عشرات المسائل. محاولة إجابة الاستشكالات تفتح لك آفاق. لو أقول لك يا جماعة إيش الخلل في الباب الخلفي؟ الباب الخلفي فيه خلل إنه ما يغلق جيدا. لن خاصة إذا كان الخلل دقيقا لن تصلح الخلل حتى تفهم كيف تصنع الأبواب وكيف تركب الأبواب وكيف تضبط الأقفال. أليس كذلك؟ ستحتاج إلى فهم وضبط عشرات الأشياء قبل أن تبدأ بإصلاح الخلل الموجود فيه. طيب هذا الاستشكال لماذا أدخل الصوف مع طيب استشكال آخر في هذا الشرط أيضا في الروض معكم الروض أليس كذلك؟ دوما رجاء نحضر الروض بدون ذك يعني حتى لو ما ذكرناكم الروض وإن حصل نسخة كاملة من الروض فحسن لأن أحيانا نقفز أبواب أخرى. فالروض قال إما بالمناسبة الشيخ وزع للواقف على الطاولات طاولة لاقط وطاولة لا حتى من يتكلم رجاء يتكلم باللواقف رجاء من يتكلم يتكلم باللواقف. فالروض قال إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه. ما معنى الكلام هذا؟ منها يرى جزءا من السلعة وهذا الجزء دال على السلعة. طيب مثال قطعة القماش لو شفت قطعة قماش القماش وجهه وظهره سواء يكفي عن باقي الطاقة كاملة؟ طيب لو قطعت لك القماش وعطتك اياه قلت هذا مثل الطاقة كاملة لا الطاقة يكون مصنعية كاملة ايه يصح يا جماعة. طيب هذا الاشكال. ثم قال ولا يصح بيع الانموذج. ما الفرق بين بيع الانموذج وهذا؟ ترى المنفصل ترى هذه ترى يا جماعة لا إذا أمليت يعني إذا أعطيتكم معلومات فغالبا المعلومات اللي أريد استجرك ما هي بدقيقة فلا تمشي معي. خليك معلوماتك مستقلة. منفصل ولا متصل؟ ها الأنموذج بعيد أيه؟ الأنموذج عبارة عن كتلة كاملة صورة سأعطيك مثلها أيه؟ لكن في قبلها لا هو واحد لكن هذا جزء منه. يعني يقول هذا جزء من يريك طرف القماش وهذا لا أنا عندي قطعة مقطوعة على جنب وأريك إياه. طيب هذا توجيه. سامي شيخ عبدالله اللاقط البعض الدال عليه سيدخل في البيع أيه؟ بخلاف الأنموذج أحيانا الأنموذج ذاته لا يدخل في البيع طيب. إنما مثله هل هذا يؤثر؟ أي أحيانا عند في المذهب يؤثر، ولذلك الرواية الأخرى أن إذا كان النموذج سيكون طيب، أليس عندهم بيع الموصوف ما يكفي في السلام صح؟ الموصوف سلما ما يصح. الحين صح الوصف ولا صح النموذج؟ أي شيخ النموذج غير النموذج شيخ، لأنه لا ينضبط خاصة في السابق، ولذلك يا شيخ الآن النموذج أحيانا يقول أكثر إتقانا من خاصة مثل الكاسات أو كذا يعني يصنع لك له مثله أو أتقن منه، ولذلك أحيانا النموذج خاصة في السابق ما يكون ما يأتي مثله. طيب أيضا في أحد عنده جواب؟ سم لقب النموذج في شيء تفاوت أجزاءه، تفاوت أجزاءه. أما إما برؤية الله هل أن تقيد لو أستطيع أعدل العبارة وأقول يصح بيع الأنموذج إذا كان المبيع لا تتفاوت أجزاءه؟ نعم هذه عبارة كشاف. أيوة أنا أريد قال طيب قال كرؤية أحد وجهي الثوب غير المنقوش وظاهر الصبرة المتساوية. طيب هذه ليش قتل النموذج طيب المتساوية؟ لأنه مثل هنا النموذج إيش قال؟ قال الصبرة على أن قد عرف النموذج قال بأنه بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. طيب فهذه صبرة. طيب هذه صبرة. الصبرة الصبرة الآن أليست لا تتفاوت؟ قد تتفاوت. لا قراءة صاحبك الشرح قال شوفوا الشرح الكبير معكم يمكن تجدون الجواب على كرؤية أحد قال وتحصل لا بك الشرح النموذج. نعم شيخ أنا ميل للنقل عن الكشاف هنا في الحاشية. لا ترى دوما النقولات عقل غيرك يتحكم في قراءتك، تحرص أن تقرأ من ال طيب. ترى يا جماعة أنا بعطيكم أشياء ترى لا يشترط أن تكون في النموذج، أحيانا ترى يكون الخلط في نفس صاحب المؤلف، ومن الأسباب على ذلك أن الفقهاء يعرضون بعض المسائل فيها خلاف ويمثلون لها بمثال، ويكون في المذهب قولان في المسألة فيظن المؤلف أنهما مسألتان، عندما يقرأ في الكتاب هنا يرى مسألة ويرى في مسألة أخرى لأن المثال يختلف فيذكرهما على أنهما مثالان إنما هما شيء واحد وإنما فيه خلاف. هل يمكن أن نقول أن بناء على خلاف بيع النموذج بيع النموذج فيه خلاف في المذهب؟ الاحتمال الأول طبعا احتمال مو لا يشترط أن يكون صحيحا، أيضا احتمال آخر بالمناسبة الإشكال في المتن ولا في الشرح؟ أي في الروض ولا في الزاد؟ ما تطابق المسألتين؟ غالب الإشكالات تأتي في المتون ولا في الشروح؟ خاصة المختصرة لأن المتن يتحكم في كتابه. يتحكم في الترتيب، يتحكم في العبارة. على أي حال تأملوا الشيخ مجموعة اللي هنا مشايخ مجموعات عندكم شيء؟ أي يعني جميل زي رأي الشيخ عبد الله نفسه جيد يعني يرى شيئا آخر لا يرى نفس هذا توجيه قوي جدا. ترى يا جماعة أنا نادر صحح هذا رأي صح ولا لا، أنتم بأنفسكم صححوا. شيخ أحمد ومثل الشيخ عبدالله قبل قليل يقولون إن المسألة الأولى يريك شيء من المبيع، أراك مثل ما ذكر أيضا الشيخ صبرة من المبيع، المبيع موجود عندك والباقي دال عليه جزء من القماش والباقي دال عليه، أما النموذج لا شيء مستقل ولهذا نسميه نموذج. هل هذا المذهب؟ سمي الشيخ وجدت عبارة الكشاف صدق قال وتكفي رؤية وجه الرقيق وتكفي رؤية ظاهر الصور المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما بخلاف المختلفة الأجزاء كصبرة بقال القرية. ثم قال بعد ذلك استثناء بقال القرية ليس استثناء. أنا أقرأ الحنابل يذكرون بقال القرية ليس استثناء بقال القرية تعرفون أي لو تروح تشتري من البقالة اللي عندنا حتى تجينا مخلوطات الأشياء. لكن لو رحت سوق الخضار تلقى مثلا سوق الطماطم سوق المشباه تجد أنه التخصص واضح خلاف بقالة القرية. ثم يقول ولا يصح بيع الأنموذج قال وهو ما يدل على صفة الشيء بأن يريه صاعب مثلا من صبرة ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه فلا يصح لعدم رؤية المبيع وقت العقد. ثم علي ذكرنا فهو كان يفرق ما بين الصبرة هنا بأن تكون من متماثلة. جيد تأملوا. بقي عندي إشكال أنا إن بقي الوقت رجعت له في تفريق الصفقة ولا نبدأ فيه هذا. خلى هذه إن شاء الله لعلها مدخل كافي في الإشكالات لأن عندنا اليوم يعني في عندي مهارة تحقيق المناط ومهارة استخراج الضوابط تأخذ وقت وعندنا اليوم الشيخ عبد الله سيحضر. طيب لو ذهبت لي شيخ مهارات تحقيق المناط خذي شيخ خلي ما يتعبك شيخ خلي عندك شيخ عبد الله خذ مشايخ كلكم أتى بالأمثلة حولت الأمثلة حولت الأمثلة أنا قلت لكم ترى ما أستطيع أعمل ويدي مقيدة ولا يقيد يدي مثل أنكم أنتم ما تعملون في البيت. إذا أردت أن تكون يدي مقيدة خلفي فتوقفوا عن العمل لأن ما نستطيع تمارين تحقيق المناط بدون جهد شخص منكم في البيت أبدا. وهي موجودة على حساب في أحد طب عمل تكفون ما كان يسمع حمس الشيخ علي تفضل. أنا أريد تمثيل من أمثلتك تحاكات الروب تفضل. أين سمي المؤيوة؟ طب قبل ما تبدأ يا شيخ أنا أعيد يمكن لأني طرحت الدرس الماضي على عجل يمكن بعضكم خرج وزيان هي موجودة على الحساب وسنطبع نسخة إن شاء الله لعل الأسبوع القادم تكون موجودة. أنا حذفت يا شيخ هي موجودة في الردود موجود لعلنا نعيد رسالة نعيد رسالة إن شاء الله لكن رجاء احرصوا عليها. هذا سيكون واجب يومي هذه وجبة يومية لا بد أن تكون موجودة حتى الآن. وهذه نقطة أولا لماذا أول شيء طبعا التكليف هو كالتالي الروض المربع عندكم النسخة محذوفة الأمثلة قد يكون أخطأنا مرة ولا حذفنا بعض الأمثلة احذفوها أنتم لو نسينا مثلا. أريدكم تقومون بأمرين الأمر الأول أن تكتب مثالا تحاكي البهوتي تكتب مثله. الأمر الثاني ستجدون في المطبوع حواشي مع كل مثال محذوف في الأعلى حاكيت البهوتي فيه اكتب أنت أمثلة من عندك اكتب أمثلة من عندك واضح بصياغتك أنت المتادة. طيب لماذا تحاكي البهوتي؟ هل أريدك أنك إذا جيت تكتب رسالة جامعية ولا مؤلف تكتب كصياغة البهوتي؟ فإن كان كذا وإلا فلا. نعم إذا أردت أن تفهم عبارات شخص فحاكه. إذا حاولت أن تحاكي البهوتي لن تحاكي حتى تفهم فلسفة في الأمثلة. حاول أن تحاكي. وبالمناسبة هل الأمثلة اللي ذكرها أضرب لكم مثال ما فيه منفعة مباحة؟ أنا أطلب منك ما في منفعة مباحة. أول شيء ستقول الأكل الشرب غيره صح؟ أول مثال ذكره إيش؟ البر إيش؟ ما اسمع البغل البغل نعم يا جماعة يعني انتهت الأمثلة مثال البغل اي نعم انتبه أمثلة البهوت بالذات في المنفعة أمثلة مقصودة لمسائل معينة يعني تراها أمثلة من حوث نحت هو يريد في كل مثال إما يرمي لك قسم أو يجيب لك عن إشكال أو يحسم رأي المذهب في مسألة معينة غالبا يريد ذلك فبدأ بالغاية بالبغل ليقول لك إيش هل يشترط في المبيع أن يكون مباح مثلا اللحم الأكل هو يقول لك ترى المنفعة احنا ما نتكلم عن الأكل هو منفعته ركوبه لا لحمه صح صح ولا لو الشيخ عبد الله تعال خلي الشيخ يجي هنا طيب السلام ورحمة الله الآن هذا ما يتعلق بالأمثلة فأريدك تحاكي بوت من جدارك طيب السؤال لماذا الحرص على أمثلة بسيطة قبل مثلا حضور الشيخ محمد العصيمي ونبدأ بالأمثلة العميقة اللي في البنوك شو السبب ها تمشي طيب سم جيد يسر تكون سالما أنا أسألكم سؤال كم مرة سمشة لقد لو جمعنا هذه الأمثلة لرأينا الإشكالات اللي تخرج على المنفعة فما غيرها يقاس عليها جيد أيضا جماعة مما أصعب أو صعب فقه المعاملات المالية لطلاب العلم أننا تخيلنا المعاملات المالية هي المعاملات البنكية يا جماعة ترى المعاملات المالية أكثر بكثير من المعاملات المصرفية احنا صعبنا على الناس المعاملات المالية لأننا نفترض إيجار منتهي بالتمليك البيع بالهامش غيره لو أذكر لكم نوازل البنوك الآن لوجدنا أن يعني ثلاثة أرباعكم قد ما مارس مرة واحدة ما مارس أو قد يكون مارس مرة أو مرتين لكن البيع اليوم والشراء أن تمارس يوميا الأمثلة المعتادة تمارسها يوميا وحاجتها أهم ترى وأيضا لم تتصور المسائل المعقدة الصعبة حتى تتصور المسائل السهلة البسيطة أيضا إذا بدأت بالأمثلة التي من محيطك ستفهم الأمثلة البعيدة لكن تبدأ بالبعيد ما تفهم وبمناسبة اسمحوا لي بفاصل كذا سريع أتمنى أن لا يوجد أحد من يعمل في البنوك هنا الحقيقة أن البنوك صرفت الدراسات إليها مع أنها غالبا لا تدفع للأقسام العلمية ولا شيء مقابل لهذه الدراسات التي استنزفتها لكن حياة الناس اليومية ما فيها أضرب لكم مثال ضربته مرارا الآن ما من حي إلا وفيه نازلة اسمها بيع البقالات الآن يسمونها يسألونك عنها إيجار البقالات هي فيها إشكالات فقهية كثيرة ابحث لي عن بحث واحد فيها ما كان معنى الزملاء في المستوى الخامس كم وجدت بحوث ولا فتاوى يمكن اثنتين أو ثلاثة ليس كذا فقط غير محررة السبب أكثر بحوث موجهة لا أقول كلها إلى أعمال البنوك خارج أعمال البنوك البحوث والأشياء فيها قليلة لا تجدون البحوث في التورق المبارك لكن ما تجدون بحوث في بطاقات سوا والتايد والشغلات هذه اللي يسويها الناس خارج البنوك لهذا وجهة نظري أننا لابد من نحرر ترى فقه المعاملات المالية من العمل المصرفي المعاملات المالية أوسع من العمل المصرفي أتمنى بس ما توصلون الكلام يا جماعة بس طيب ناخذ بما أن ما حضرتوا لي شيء ما نستطيع نعمل في ذلك نؤجل المهارة هذه للدرس القادم وهذا بيكون فيها شوي مشكلة الدكتور محمد بيكون موجود لا لكن نعرف الأمر خيرا الشيخ مهارة استخراج الضوابط ما ليش الشيخ عبدالله تعبناك ليه تكتب تحطه عندك يا شيخ الضابطي ترجع لي في البداية من البداية بعد يا شيخ إيه بس يعني شيء خاص. طبعا معنا الشيخ دكتور عبدالعزيز سيف، أتمنى أن ما أقول شيء خطأ فيما يتعلق بالضوابط، لأنه من المعاصرين أفضل من درس وقلتها قبل، والشيخ عبدالله فالشيخ صار في خطأ ولا شيء مشيها لي بس المرة استعمل من أكثر قسم. خلاص يا شيخ. طيب تكلمنا على الضوابط وهذا رشوة للشيخ، أنا رجحت ترجيح الشيخ. طيب عتمشي لي يا شيخ. ها ثانية، طبعا سبق ان تكلمنا، واللي ارى انه استخدام حتى لو قلنا توسع في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الحقيقة ان اغلب اصطلاح يعني استخدام خاصة عند المتقدمين وحتى المتأخرون يسمون الضابط هو ما سبق ذكره في التفصيلات اما بيان مجمل او غيره. فهذه تكلمنا عنها وذكرنا ايضا كيف تستخرج الضوابط، الظاهر هذه انتهينا منها ليس كذلك؟ إما أن ينص عليها عالم أو تجدها أثناء الكلام. الاستقراء أيضا هو أصعب الأشياء، لكن الآن صياغة الضابط، الضابط الفقهي، هل تجد الضابط الفقهي يتراقص أمامك في كتب الفقهاء؟ ها؟ لا، قد تجد العالم نص عليه. بالمناسبة حتى الضوابط المنصوصة قد تجد عليها استدراكات أو شروط أو قيود في غير هذا الموضع، وقد يكون هذا الإمام نفسه الذي ذكر الضابط ذكر قيدا له أو استثناء في موضع آخر. فاستخراج الضوابط قد يكون أحيانا يشق أكثر من غيرها لأنها قد تكون متفرقة، فالضوابط غالبا ليست واحدة وأيضا تتفاوت من مؤلف المؤلف. انتبه، صياغة الضوابط ليست كصياغة القواعد والكليات، قد احيانا في امثله ممكن مذكوره على هذه الطاحه في مبادئ صار مثل صياغه الضوابط والكليات، لكن غالبا تكون مبثوثه. مثال ضابط ككتابه الكليه في المجموع، قال وحكى الخراسانيون وجه لاصحابنا انه اذا قرر بوجوب صوم الى اخره، ثم قال انا اريد الضابط اخره، وضابطه ان يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن الى اخره. استخدم طريقه كتابه الكليه. ابن تيميه يقول هذا عندكم مثال في الضابط أن كل امرأتين بينهما رحم، هذا في ما يحرم من النساء. لعل ترى هذه الضوابط إن شاء الله بعطيك كلام مطبوعة بعد ما ينتقدها المشايخ، قد تكون ككتابة القاعدة أو الضابط على مصطلح المتأخرين أيضا تصال. هذا مثال أيضا لعل أيضا عشان الوقت اختصر موجود عندكم. أحيانا تصال كصياغة الفرع الفقهي أثناء النقاش الفقهي والفروع وكذا، تجد الضابط منثورا أمامك. قد يتضمن الضابط تفصيلات وأنواع، قد يكون في تفصيلات وقد يكون في أنواع، قد يكون في أقسام. هذا مثال على اسم نهاية المحتاج على ضابط فيه تقسيمات وأنواع. من الأمور التي يستحسن التنبيه لها هنا أن في الاستقراء الناقص ينبغي الرجوع إلى الأبواب والمسائل المضمونة، وهذا اللي ندور عليها. لعلنا اليوم نأخذ، طبعا أنا قلت لكم الجانب النظري نأخذ كل يوم منه شيء ونطبق عليه. عندنا الآن العلم بالمبيع، العلم بالمبيع، نريد استخراج ضابط للعلم بالمبيع. ايش رأيكم من يخرج هذه قبل؟ بس عفوا، قد تكون المضان واضحة ومحصورة مثل ضابط الماء الكثير، قد تكون المضان واضحة لكنها متسعة مثل ضابط الغرر والمنهي عنه، قد تكون غير واضحة ولكنها غير منتشرة مثل ضابط المال وتغيير خلق الله. تذكر المال وجدناه في 4 مواضع تقريبا لكنه مو واضح مرة، تجد تقييدات. أيضا قد تجدها منتشرة ويصعب حصرها مثل ضابط الظن واليقين. طيب أنا أريد أنكم تفتحون معي الشرح الكبير والكشاف وتخرجوا لي ضابط معرفة المبيع. الشرط السادس العلم بالمبيع. طيب أريدكم تلاحظون التالي، هل الضابط مفرد يعني بسيط أو مركب؟ هل الضابط له أقسام وجزئيات؟ هل له قيود؟ لاحظوا هذه وأنتم تجمعون الضابط. معكم الشرح الكبير والكشاف. من الجيد أن المجموعة يقسمون واثنين يقرأون في الكشاف مثلا، اثنين يقرأون في الشرح الكبير حتى يجدوا الضابط. بالمناسبة يا مشايخ التنبيه اللي طرحناه مرارا بالنسبة للقهوة الشاي متاحة في طوال الوقت، يعني حبب اللي يريد يروح ياخذ، خاصة اثناء التمارين احسن بعد الواحد يروح ياخذ لها شيء ينشطه. انا قلت لكم ترى انتبهوا ليس دوما الضوابط تتراقص امامك، ترى تحت في خفايا الزوايا خبايا. وعادتي ترى ما أحب أجيب شيء سهل يحكم، ودي استتعبون شوي معلش. يا مشايخ قلت لكم أحيانا من مضان ممكن نسترجع بسرعة مضان الضابط غير منصوص تعليلات الفقهاء في أمثلتهم في نقاشاتهم ودفاعهم عن مذهبهم وبيان مثلا طراده. أحيانا تقرأ تقول هذا خلاف فقهي أتركه، لا تتركه في الترجيح. لا، ضابط العلم بالمبيع، الرؤية جزء من الضابط. أليس الشرط السادس هو العلم بالمبيع؟ ما ضابط العلم؟ هل الضابط مجمع عليه أم مختلف فيه؟ أصلا يا جماعة من المنطقي أن نقول لكم استخرجوا الضابط في خمس دقائق. يعني الضابط أحيانا واحد يدرس في رسالة ماجستير أو دكتوراه، لكن ترى أنا ما ودي يكون في نوع من القلق أني ما استخرجته. ترى الضابط ما يكفي في خمس أيام أحيانا، إنما المراد إيش؟ ترى المراد الآن النيران، لأني أفترض أنكم ستأخذون الملحوظات هذه ثم ستعملون خارج الدرس إن شاء الله. سمي شيخ العرف هم المذهب. ترى يا جماعة دوما إذا أردنا استخراج الضابط استخرج أولا على المذهب، لا تبدأ برأيك ولا رأي شيخ الإسلام ولا غيره، استخرج ضابط المذهب قبل. هل العرف ضابط لنفس العلم بالمبيع ولا ضابط لضابط آخر؟ ضابط الرؤية يضبطها العرف؟ لا، أحيانا ما جرى عليه الرؤية تحتاج عرف. أي مؤثر؟ مؤثر في الثمن. لأنه يشترط أن نقول عرف، قد يكون عرفا لكن قد ما يكون عرفا، لكن أشياء قد يكون شيء يعني كل سيارة تختلف عن الأخرى. أي نعم شيء أي ومطوي. إذن هذا سؤال آخر، هذه ترى كمان بس الماضي ولا ترى أنا أكتب وأنسى شيء. هل هذا استثناء ولا قيد؟ احيانا ترى هو استثناء احيانا اذا كنت ترى الاستثناءات في اما اذا كنت ترى ان دوما القضايا كلية ليست اغلبية هذه قضية اخرى، لكن غالب استخدام الفقهاء انهم يعني يتكلمون في اغلبيات فيذكرون. يعني مثال الغرر، هل ما يذكرونه ليس غررا أو مستثنى من الغرر؟ سمونا المعفو عنه، هل أصلا ليس غررا أو أنه مستثنى؟ مستثنى، هذه قضية دخل فخرج ولا أصلا ما دخل؟ حين أقول لك الغرر اليسير هو دخل في مسمى الغرر وأخرج بأنه يسير، يعني ما دخل أصلا في المنهي عنه، نهى عن بيع الغرر لكنه يطلق عليه. ها؟ لم ترى إذا جعلناه مستثنى للعرف لو تغير العرف تغير الحكم. هل رأي شيخ الإسلام؟ لا لا لا، هذا ترى مو المذهب، المذهب نهى عن البيع الذي فيه غرر، أما الشيخ الإسلام هو يقول نهى عن بيع الغرر يعني المغرور. لا لا، خلينا على المذهب الحين، فعلى المذهب هل هو أصلا دخل فخرج ولا أصلا ما دخل؟ طيب خلي الغرر عشان خلينا في العلم. طيب يا مشايخ وش صار عليكم؟ وجدت الضابط؟ من وجد؟ الشيخ عبد الله سيحكم ضوابطكم، تفضل يا شيخ عبد الله، اعطي اللقطه الشيخ عبد الله. هم الان يا شيخ يتكلمون عن ضابط العلم بالنبي. طيب مشايخ واحد أعطينا اللي وصلت له، سمي شيخ اللاقط وتفضل تفضل. يعني كأنه طبعا ما عندنا خشاف القناع، عندنا شرح كبير في الجوال وعندنا الروض. أي ترى الجوالات هذه شغلة، إما جيبوا لي جهاز كبير عشان تستطيعون تقرؤون أو آيباد على الأقل، أو جيبوا النسخة الورقية، لأن الجوال كأنكم يعني كانت ويتوا العلم اللاعك لما تجمعين كلكم صعب شوي بس يعني ها تمشي الأمور. تفضل يلا هذا يلا مع التنقيب وش طلعتوا. يعني كأن الضابط أنه معرفة الأشياء المقصودة في العقد مما له تأثير بالثمن، معرفة ما فيه تأثير للثمن. إيه شاكي شيخ ها جماعة، ترى أحيانا عندكم شيء لا تروحون للبعيد قبل ما تصلوا للقريب أمامكم قبل ما نبدأ. وشو أول شيء يقولون؟ العلم برؤية أو صفة. لا بسم الله، أي صفة عند أي مذهب؟ شوي شوي أن تركب أحيانا الضابط يكون مركبا ترى ما يكون. إذا أول ما نبدأ هو منصوص عندك في الزاد الروض الكشاف كل أول ما يبدأ العلم برؤية أو صفة تعني تحصل بها معرفة، أو يقولون صفة كافية في السلام، صفة كافية في السلام. هذا مدخل للضابط، شو رأيك يا شيخ؟ هل الضابط صحيح؟ هل الضابط الآن عليه قيود أو له استثناءات أو لا؟ سمي شيخ. نعم عليه بعض القيود البسيطة. القيود سم. إحنا صغنا ضابط إذا سم، عطنا ضابطكم يا شيخ. ضابط العلم يكون برؤية تحصل بها معرفة المبيع أو برؤية بعضه إن دل على بقيته مقارنة، أي الرؤية مقارنة للعقد، أو بصفة تضبط ما يصح سلما فيه فقط. هذه نعم. شو رأيك يا شيخ؟ الصوت يا شيخ يعني ذكروا متقدمة ولا أما ذكرتوا؟ لا شباب قلنا مقارنة. مقارن لا يقل... عند المذهب متقدمة فيما لا تتغير فيه صفاته. شو رأيك يا شيخ عبد الله؟ مقارنة يعني تشمل متقدمة، يعني هي بدأت لكنها اتصلت في وقت. شيخ ما يسمعني. أحيانا متقدمة متقدمة وقت طويل لكن لا تتغير. لا هم يقول تقدم في زمن لا يتغير فيه المبيع غالبا هذا كافي. طيب هذا كافي؟ أنتم خوفكم كلامي أن الضابط لا يتراقص أمامك ورحت تدورون تنقبون وقد يكون أمامك واضح في شيء آخر. ها سم. برؤية مقارنة للمبيع أو صفة تصح في السلام ولا يكون به غرض، هو هذا ما في غرض، هذا ما سبق هو عدم غرض التأكيد يعني. تأكيد. طيب سمع شيخ. شيخ لا يصح بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. شايف الشيخ نبدأ في الضوابط في النفي، هل مقبول؟ هل يصح ولا لاحق نبدأ بالإثبات؟ الإثبات أولى. كان ترى صياغات الإثبات أولى يعني ترى. هو لا شك بس إني أنا وافق عبارته فقط. لا لا بعبارتك أنت. ها؟ يعني نحتاج أن ندخل فيما ذكر الأخ ما تقدمت رؤيته يعني. أضفنا هذا. طيب هل في شيء آخر؟ طيب أنا سأتوقف أعطيكم الضابط الثاني على عجل، لكن يا جماعة هناك قيود واستثناءات تأملوها، لكن اقرأ الكشاف مرتين ثلاث، اقرأ الشرح الكبير بخلافاته قد تجد قيودا أو استثناءات. الضابط الذي ذكرته قد نقول ضابط 95%، لكن قد تجد أشياء دقيقة. الضابط الثاني هذا لن نأخذه، هذا سيكون معكم إن شاء الله سنبدأ مع الشيخ. الضابط الثاني هذا تمرين طويل. وش اللي توقعون انه شيء نريد تمرين طويل له ضابط نحتاج وقت طويل عشان نعرفه؟ ها الغرر احيانا العيب ايضا، لكن الغرر هذا من المشكلات الكبرى. الاشياء اللي واضحة اللي واضحة ويحتاج ضبط ليس كذلك، فلهذا سيكون تمرينا طويلا. ودي تضعون الاستفسارات هذه عندكم حتى طب متى يكون الإجابة على هذا السؤال ما ضابط الغرر؟ الأسبوع السابع كافي، سجلوا عندكم الأسبوع السابع إن شاء الله. لهذا حاولوا أنكم تمارسون هذا التمرين مع زملاء خارج هذا الدرس وكذا، لكن هذه أسئلة ممكن تساعدك. ضابط الغرر المنهي عنه، لاحظوا نحن نتكلم عن ضابط الغرر المنهي عنه. بالمناسبة لا تذهب وتأخذ ضابط شيخ الإسلام وتحاكم المذهب عليه، أنا أريدك الآن ضابط المذهب فقط وبعدين ترجيحك افعل فيما تشاء. خلوكم في ضابط المذهب. ما الأبواب التي يمكن أن يبحث الفقهاء مسائل الغرر فيها؟ شو الأبواب المتوقعة؟ ها؟ لو توزع لي الأوراق هذه شيخ توطيه شيخ توزع بس عطى على طرف يوزعون. وش الأبواب المتوقعة؟ الشروط وفي الخيار وفي يعني أبواب كثيرة، حاول تقيدها حتى تراجعها تشوف. طيب أين يوجد الغرر؟ أين يوجد الغرر؟ هل هو في الثمن؟ في المثمن؟ لا تقول لي في المثمن. هل يوجد غرر في الثمن؟ شيخ أحمد في غرر في الثمن؟ تعالى يا شيخ الإسلام انتبهوا ترى بالمناسبة في الغرر لا تأخذ رأي شيخ الإسلام في الثمن وتحاكم على البقية، لأن شيخ الإسلام يرى أنه نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الشيء الغرر يعني الشيء المغرور ويحمل عليه مثل حبل وغيره. انتبهوا أنت في المذهب إذن في الثمن والمثمن فقط، في الأجرة في غرر؟ في غرر في الأجرة ولا ما فيه؟ في الأجر في غرر ولا ما فيه؟ في الصدق في غرر؟ في الصدقة فيها غرر؟ في الهبة في غرر؟ الوقت في غرر؟ أنتم انظروا أين يضع. انتبه ترى يقول يتسامح، هذا رأيك. هل تسامح الفقهاء في الغرر في كل عقود المعاوضة التبرعات؟ انتبه لهذه. هل الغرر أنواع عن نوع واحد؟ هل يمكن أن أجده مجموعا أو مفرقا؟ قطعا سأجده مجموعا مفرقا. هذه هل هناك غرر تسامح فيه الفقهاء؟ وإذا قلنا تسامح فيه الفقهاء هل هو دخل ثم خرج لعلة أخرى أو أنه أصلا لم يدخل؟ انتبه ترى، لأنه إذا كان لم يدخل أصلا يعني سيظل أبد الدهر ليس غررا، أما إذا كان دخل وخرج قد يكون العلة التي أخرجت ممكن تتخلف فيرجع مرة أخرى. هل هناك مسميات أخرى للغرر مثل الجهالة الميسر؟ في مسميات أخرى. هل فرق؟ هل أيضا هي مسميات للغرر ولا تختلف عن الغرر؟ ما الفرق بينه وبين ما يعني يشبههم المصطلحات؟ هل الغرر المنهي عنه له شروط؟ طيب أنا هذا أقولكم واجب طويل معكم الآن بين أيديكم مطبوع من معايير هيئة المحاسبة، هذا اجتهادا في الغرر. لا أريد أن يؤثر عليك، لأنهم هم يكتبون الراجح، هنا يكتبون الراجح هم عندهم، لكن أنت ما المذهب؟ أنت الآن تبحث عن المذهب. ما هي المحاسبة؟ عندنا إن شاء الله واحد من الخبراء في قواعد المعلومات، أو الشيخ محمد حمد وسائل، الدرس الجاي 5 دقائق إن شاء الله تعلمهم هيئة المحاسبة، ترى خلاص مستشارنا في ما يتعلق ب اللي هي أوعية النشر العلمي، أو الأوعية عندنا الشيخ محمد بن سعد، أي واحد متميز في شيء أجاني علمنا، عشان أود أن نستفيد من كل الطاقات الموجودة. 5 دقائق ترى يا شيخ ضبطها، ترى 5 دقائق أصعب من أقولك نص ساعة. خلاص يا شيخ؟ طيب أريدكم تقرأون تستفيدون منها. دكتور الآن أنا رحب بالشيخ عبد الله، واعتذر إن أخرناه قليلا، ومعنا الشيخ شرايحك جاهزة. أنا فضية الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن مبارك آل سيف، وضيفنا هذه الليلة، نشكر لها القدوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن استوده. أما بعد، فأرحب بالإخوة جميعا في هذا اللقاء، والذي هو في الحقيقة بعنوان أدوات التفكير العلمي. أدوات التفكير العلمي، مقدمة حول الموضوع. فأقول يعني بالنسبة للإنسان الفقيه يحتاج قبل أن يدرس الفقه إلى أن ينمي عنده مهارات التفكير. لماذا؟ لأن مهارات التفكير بالنسبة له ضرورية يحسن فهم الفقه. وتعرفون أن الفقه معتمد، الفقه معتمد على الفقه وعلى الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يدرس الفقه قبل أن يدرس أو قبل أن يدرب أو ينمي مهارات التفكير عنده يكون مثل الإنسان المتسابق الذي يشارك في سباق الماراثون قبل أن يقوم بأي تدريب مسبق. في النهاية النتيجة معروفة. لذلك طالب العلم والإنسان المتعلم والمتفقه عليه أن يقوم بتدريب قدرات العقلية، ويتعلم كل ما يتعلق بالقدرات العقلية، العقل، الذكاء، العبقرية، أدوات التفكير، مهارات التفكير، أنماط التفكير، هذه كلها بالنسبة له ضرورية. يأخذ دورات، يقرأ كتب، كلها بالنسبة له مهمة. احنا الآن نتكلم عن جانب من جوانب مما يتعلق بالتفكير وتسمى بأدوات التفكير، ونطمح إلى أن الإخوة تنمو عندهم المهارة هذه بحيث يصبح عندهم قدرة على ابتكار أدوات تفكير تخدم الجانب الفقهي. والجانب الفقهي محتاج جدا إلى تنمية أدوات تفكير تخدم الفقه والفقهاء. طبعا لماذا سميت أداة؟ لأن قوة النتيجة لهذه الأداة تشبه الشيء المحسوس، معناها نتيجتها حتمية، ولذلك سميت أداة ولم تسمى أسلوب تفكير أو آلية تفكير نظرا لقوة النتيجة. وهناك مجموعة من أدوات التفكير، نأخذ على سبيل المثال مثلا، يعني مثلا أدوات ابتكار الأفكار والاختراع. هناك الآن ما يسمى بآلة الاختراع، آلة الاختراع مثل سكامبر مثلا، هذه تسمى آلة اختراع. وآلات الاختراع في العالم كثيرة، طورها أكثر من مبتكر، طور مجموعة من أدوات الاختراع أو تسمى بآلات الاختراع، وهي في الحقيقة أدوات تفكير. كذلك أيضا ما تسمى بأدوات استمطار الأفكار، استمطار الأفكار، وأدوات ابتكار الأفكار وتطويرها. هناك مجموعة من الأدوات مطورة لعدد من المطورين المتخصصين في هذا المجال. هناك مثلا أدوات تسمى بأدوات تحليل الأفكار، يعني ترجع الفكرة إلى عناصر أولية معينة بهدف الوصول إلى دراسة محددة، تسمى بأدوات تحليل الأفكار. هناك أدوات مساعدة على الصياغة، أدوات مساعدة على الصياغة، وموجود أنا نشرت شيء حول هذا القبيل بعنوان الأداة المساعدة على صياغة العناوين الأبحاث في الرسائل العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه، وهي أداة خاصة تساعدك على صياغة سواء عناوين أو أفكار أو كتابات أو شيء من هذا القبيل. فهناك أيضا أدوات مساعدة لها شروط ولها آليات معينة ولها قوالب خاصة تساعد على الوصول إلى تحقيق هذا الهدف في مجالها. أيضا هناك أدوات لتقنية أو أدوات تقنية لهندسة الأفكار وترتيبها، مثل مثلا برامج اللي تعرفون برامج المايند مانجر اللي هو برامج إدارة العقل أو إدارة الذهنية وكذا، يساعد أيضا على بناء الخرائط الذهنية. والخرائط الذهنية أيضا هي نوع من أنواع الأدوات التفكير العلمي، والتي ابتكرها توني بوزان وألف فيها مجموعة كبيرة من الكتب، ثم يعني طورها أكثر أيضا من مشارك وباحث في هذا المجال، وخرجت مجموعة كبيرة من الخرائط الذهنية، ثم طبقت هذه الخرائط الذهنية في كثير من العلوم واستفيد منها. وهي في الحقيقة الخرائط الذهنية أداة تفكير، أداة تفكير معينة تساعد على تحقيق أهداف مفيدة في مجالها. أيضا هناك أدوات علمية تساعد على حل المشاكل، لها قوالب ولها شروط، لها آليات استخدام، ولها مجموعة من الرسومات والأشكال المختلفة والمتنوعة. هناك أدوات تسمى بأدوات الربط بين الأفكار، تبغى تربط بين أفكار معينة لتطوير نظريات معينة أو ابتكارات معينة، هناك أيضا مجموعات تساعد على أيضا هناك أدوات تسمى بأدوات المقارنة، أدوات المقارنة بين الأفكار، عندك نظريات تقارنها، عندك أفكار تريد مقارنتها، أيضا تساعدك على مقارنتها. هناك أيضا ما يسمى بأدوات تطوير الأفكار، ونأخذ إن شاء الله نماذج عليها. من الأدوات أيضا التقنية برنامج التحليل الإحصائي، تعرفون الإحصاء أصلا، أساليب الإحصاء أو عفوا الاستبانات هي أداة تفكير، ثم طور الأداة التفكير هذه برنامج حاسب أيضا، برنامج يسمونه برامج الإحصائية، لأجل أن تحلل نتائج الإحصائيات. فالاستبانة مع البرامج هذه في الحقيقة أدوات تساعد على التفكير وتعطيك مخرجات قوية. ولاحظ مثلا الاستبانة كأداة تفكير معينة تخرج فيها بنظريات ونتائج وتوصيات معينة، لا يمكن الوصول إلى النتائج التي توصلت إليها في الاستبانة بغير هذه الاستبانة، لا الاستبانة مبنية وفق قالب معين وفق شروط معينة، الاستبانة محكمة ولها أماكن لتعبئة البيانات ولها شروط معينة، موجهة شريحة معينة في مكان معين في مجتمع معين، تعالج قضية معينة، ثم في النهاية تحلل هذه النتائج وتطلع بنتائج تفكير معينة. فهذه الحقيقة أيضا نوع من أنواع أدوات التفكير. ونأخذ الآن نماذج أيضا أخرى في الجانب الفقهي لأنه يهمكم أكثر بحكم الفقه الدرس متخصص في هذا الجانب. نأخذ الآن مجموعة من الأدوات التي طورت لأدل خدمة الفقه. مثلا عندنا أداة التخريج الفقهي في النوازل المعاصرة، هذه واحدة من الأدوات التي نشرت في هذا المجال. لاحظ مثلا أداة أول شيء لها اسم، لا بد أن تسميها حتى تكون لها دلالة معينة ولها هدف معين، اسمها أداة التخريج الفقهي في النوازل المعاصرة، الإصدار رقم 1، الإصدار الأول، متوقع أن يكون فيه إصدارات أيضا. أول شيء لاحظ القالب حق الأداة، عندك مثلا هنا عنوان المسألة، تكتب العنوان، ثم بعدين هنا عنوان آخر له خيارات التخريج، تكتب أنت خيارات التخريج في هذه الفراغات، هنا الخيار رقم 1، خيار رقم 2، خيار رقم 3، 4، 5. قد توسع أنت الأداة لتشمل أكثر من خيار إذا كان عندك أكثر من تخريج للمسألة الفقهية. طبعا المسألة الفقهية نفترض أنها نازلة، مثل مسألة الصورة اللي طرحها الشيخ قبل شوي، هي مسألة جديدة وقد يكون بحث أحد يعني قابل، لكن في الغالب أنها ما بحث إلا واحد معاصر، لأن الصور يعني لم توجد إلا في الأوقات المتأخرة. طيب الآن أنت كتبت التخريجات، ثم بعدين العلة الجامعة أو العلاقة، إذا كانت علة واحدة تكون مثل ما هو موجود الآن، إذا كانت كل خيار له علة خاصة فتذكر العلة، تقسم أيضا إلى جدول وخيارات أو خلايا حيث يكون أكثر من خيار بالنسبة لخيارات التخريج. بعدين العنصر اللي بعد الاعتراضات والقوادح الواردة على التخريج، أنت أحيانا تفترض اعتراضات على التخريجات لأجل أن تصل إلى التخريج الأفضل والأحسن والأقوى والأصح والأصوب. فالاعتراضات الواردة على الخيار رقم 1، 3 أو 4 ممكن تزيدها، طبعا في الكمبيوتر يدخل عندك نسخة في الكمبيوتر تقدر تزيدها ويتحمل أنك توسع في الأسفل، تراضعت على خيار الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخر. بعدين كل خيار تعطيه درجة وتشوف أعلى درجة من هذه الخيارات، ثم تضع الخيار هنا، الخيار مختار تضعه في العنوان، ثم تضع مبررات الاختيار والترجيح هنا، عبارة عن عنصر وعنصرين ثلاثة أربعة، يذكر أسباب الترجيح. هذا نموذج على أداة علمية ولا زالت أيضا قابلة للتطوير، وإنما هي مجرد فكرة طرحت لتحريك المياه الراكدة، ومتوقع إن شاء الله تطلع يعني الأخوة أيضا يشاركون يكون شيء أفضل من هذا، لكن في تطبيق عليها بالنسبة للأداة هذه. نعم نعم. والله ممكن إيه ممكن نسمع بها، بس خلنا نشوف هو شيء نفهمها أكثر، نأخذ مثال عليها، نأخذ مثال عليها وبعدين ننقدها. هنا المثال موجود. أنا سويت تطبيق على التأمين، التأمين الصحي. التأمين الصحي طبعا موجود عندك الآن، هذا العنوان اللي في مسألة التأمين الصحي، ثم بعدين عندك الخيارات، خيارات التخريج، الهبة بعوض أو التخريج على مسألة العاقلة، التخريج على عقد مولاة، مسألة النهد، التخريج على الجعالة، التخريج على أن عقد جديد يسمى بعقد التعاون أو عقود التعاون. طيب العلة الجامعة هنا، لماذا أنت خرجتها على الهبة بعوض؟ العلة الجامعة هي التبرع في كل، يعني في التبرع في المسألة اللي قاعدين نبحثها والمسألة اللي قاعدين نخرج عليها، هذا العلة الجامعة. هنا العلة الجامعة التزام من الجميع بالسداد عن البعض، هنا التضامن المالي من الطرفين، هنا الاشتراك المالي بين الشركة بين المشتركين، هنا وجود التعويض. طيب وبعدين عندك الاعتراضات، لاحظ الخيار الأول في مجموعة من الاعتراضات أن الهبة بعوض معاوضة كالبيع، هذا اعتراض عليها فتأخذ أحكام البيع. ثاني أن الجمهور أنها لا تقتضي الثواب، إذن فيها خلاف في مسألة اقتضاء الثواب وعدم اقتضاء الثواب، فهل يجب عليهم الدفع أو لا يجب عليهم الدفع. معناه أنك إذا خرجت على هذا معناه ما يلتزمون بالدفع، قد لا يلتزمون بالدفع بناء على هذا. الاعتراضات على الخيار الثاني لمسألة العاقلة في مجموعة من الاعتراضات، والخيار الثالث أيضا مجموعة من الاعتراضات، وهكذا. هنا الدرجة النهائية لكل خيار، لاحظ في خانة خاصة بالدرجات هنا تعطيها بناء على معطيات مثلا القوادح والنقد والاعتراض بناء على قوة الدليل قوة العلة، تعطيها درجات معينة. لاحظ هنا مثلا هذا أخذ 8 هذا أخذ 7، وبعدين تختار اللي هو مثلا التخريج اللي تبين لي مسألة النهد وجمع الأزواج، وأن هذا هو أقوى ترجيح، وأنها تسمى بعقود التعاون، وأنها عقد مستقل، وأنها قسيم للمعاوضات وقسيم للتبرعات، وتختلف عنها، ما أخذ بعض خصائص عقود الإرفاق وما أخذ بعض خصائص عقود المعاوضات، وصارت عقدا جديدا يسمى بعقود التعاون، وهي داخلة عقود التعاون داخلة في جميع مجالات الحياة تقريبا، اللي هو التأمين الصحي والتأمين عموما نوع من أنواعها. تجيك الجمعيات التعاونية، الجمعيات الاستهلاكية، الجمعيات التسويقية، البنوك التعاونية، الجمعيات الإقراضية، المؤسسات الإقراضية، كلها دخلت فيها عقود التعاون والفكر التعاوني، حتى أصبحت يعني قسيما للأنشطة التجارية وقسيما للأنشطة الخيرية. هذا نموذج آخر. إذا كان أحد عنده اعتراض على الأداة ممكن يتفضل. اي نعم. من قام بها هو الذي يضع الدرجه. اي نعم. احيانا لو كان هناك شيء رئيسي احيانا هو قد يكون يجعلها لما في باله او الذي يميل اليه يعطيها الدرجه الاعلى. ممكن نتطور الدرجات وتكون الدرجه اكثر دقه، بحيث ان نضع للدرجات معايير، يعني واحد ليش تعطيه واحد لان مثلا الدليل قوي، قوه الدليل مثلا، مثلا عدم وجود أدلة ضعيفة، هذا مثلا يستاهل درجة، نضعها معيار، لأنه مفترض أن الأداة هذه في أصلا تعليمات للاستخدام، تعليمات الاستخدام تساعدك على وضع الدرجة، على وضع تعبئة جميع الخيارات هذه. نعم. في شيء ثاني؟ جزاك الله خير. نعم. في أحد عنده مشاركة؟ تفضل. نعم. ألا يمكن يا شيخ أن تكون مثلا الدرجات نتيجة استبانة بين طلبة علم ومن خلاله توضع الدرجات؟ ممكن لو صار مثلا عندك شيء محصور، يعني مثلا عندك هيئة شرعية وعددهم 10 مثلا، وتوزع عليهم درجات ويأخذ المتوسط وتوضع الدرجة بناء عليها. إذا اعتمدوا مثلا هذه كأداة معيارية في التخريج على نوازل أو في الترجيح أو شيء من هذا القبيل. الهدف أخوان من الأدوات هذه أن نحاول نحولها لشيء معياري وشيء يمكن قياسه عشان تصير الفتوى منضبطة. نقدر نضبط الفتوى بالطريقة هذه، نقدر نحاكم، نقدر نقيس. ليش؟ لأن عندي أداة أنا قاعد أعبي بيانات، في النهاية تطلع نتيجة أعرف أنت غلطان ولا لا. ولذلك مفترض إحنا نطور أدوات في كل جانب فقهي، مثلا أداة خاصة مثلا بمعرفة صحة الصلاة من عدمها. أنت تعبي بيانات، إذا عبيت البيانات هذه أعرف صلاتك صحيحة ولا لا. أداة معيارية. أداة خاصة اسمها أداة قياس صحة الفتوى، أداة قياس صحة أعرف الفتوى هذه صحيحة ولا لا، مثلا معيار تناقض متناقضة ولا لا، دليل صحيح ولا لا، هذه لها درجة. مثلا القواعد صحيحة ولا لا، في تناقض في القول ولا لا، أصلا في دليل ولا ما في دليل، هذا بيكون مؤثر على صحة الفتوى. نطور أداة اسمها أداة قياس صحة الفتاوى من عدمها حتى ما تكون الدعوة فوضى. هل اللي أفتى توفر فيه شروط الاجتهاد؟ هذا أحد شروط أنا بحطه، توفر فيه شروط، ما توفر فيه خلاص وقف الموضوع أصلا من البداية. فممكن تطور أدوات فيها الجانب هذا ويكون فيها يعني. دكتور نعم تفضل. هل ممكن يضاف للنموذج وضع خيارات أبواب؟ نعم. بمعنى الخيار الأول الثاني الثالث، يعني مظانها في باب الوكالة أو في باب الخيار أو في باب كذا، هذا تعين الدارس أو معبي النموذج لترتيب الأفكار، يستحضر أنه المسألة وش أقرب لها من الأبواب الفقهية، زي ما تقول كأنها خيارات، يعني زي خيارات. نعم. يعني ممكن للأبواب التي تتصل بها مثلا. نعم. أقرب الأبواب لها ممكن يضاف. نعم. وأن هذا طبعا أنا لما أطرح أداة أو أحد ممكن يطرح أداة، هي وجهة نظر أنا أخذها وأطور عليها بحسب ما أحتاج أنا، وحسب قد يكون مثلا المسألة أحيانا بعض المسائل تتطلب أن تزيد بعض الجوانب، تزيد بعض الخيارات، تزيد بعض الإيضاحات، ما يمنع هي نسخة على ملف فورد تأخذها أنت وتطورها تضيف عليها ما تشاء. فكل واحد يسوي لها زي التخصيص، زي التطوير حسب الحاجة وحسب الحالة. قد يكون هناك أداة خاصة بالنوازل المعاصرة في جانب الأسرة، في جانب المعاملات، في الجوانب المصرفية، في الجوانب في العبادات أو غيرها، قد تتغير حسب الباب حسب أين، فهي قابلة للتطوير. يعني هي مثل ما قلت، يعني هي حجر في الماء راكد، تحريك يعني المياه، وأيضا دفع طلبة العلم للمشاركة في مثل هذه الجوانب. كل واحد منكم يطور أداة. أنا طورت أداة موجودة في النت بس ما هي موجودة الآن، أداة اسمها أداة قياس صلة الرحم من عدمها. تبغى تعرف أن تواصل رحمك ولا لا، عب الأداة هذه. واحد المعايير مثلا يقول لك مثلا إذا قطعك، طبعا كل الأجوبة بتكون بلا أو نعم، لابد أن كانت تصيغ الأسئلة بطريقة مناسبة، موجود في تعليمات لها أنه لابد أن الأجوبة نعم أو لا. مثلا إذا وصلني، إذا قطعني قريبي أقطعه نعم أو لا، عليها درجات. طبعا هذه فيها نص حديث نبوي يعني مثلا كما في الصحيح، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فأنا حطها معيار، حط عليها درجة. بعدين حطيت مجموعة من الأسئلة تقريبا، طبعا وضعت 13 سؤالا أو 10 أسئلة، وفي النهاية تعرف أنت واصل ولا لا، وكلها وفق معايير شرعية وأدلة شرعية، ما جت من عندي، أما قاعدة ولا دليل شرعي من الكتاب أو من السنة. هذه نموذج لأداة ثانية علمية تساعد. وإخوان فائدة الأدوات أحيانا يمكن بعض إخوانكم ما انتبه لها أن الأداة تقرب العلوم الشرعية للناس. فمثلا أداة هذه إذا وضعتها بين يدي إنسان عامي قدر يعرف هو واصل رحمة ولا لا، لأن في المعايير هذا الموضوع لها أيضا أدلة، يعرف أنه والله كلها بني على دليل ما جات من فراغ. يعني أنا قرب مثلا أداة معرفة صحة الغسل من عدمه، واحد ما يعرف هو غسل صحيح ولا لا، أقول له طيب أب هذه وتعرف غسل صحيح ولا لا. أداة معرفة صحة الصلاة من عدمها، أب هذه تعرف الصلاة صحيحة ولا لا. أداة أخرى اسمها أداة إخراج الزكاة للأفراد، أداة أخرى اسمها أداة إخراج الزكاة للمؤسسات، مؤسسات مثل الشركات المساهمة العامة، أداة خاصة للمصارف، وكل نشاط تلقى له أداة خاصة، مثلا الثروة الزراعية غير مثلا التجارة، وكل نوع من أنواع يعني أنواع الأموال الزكوية كلها أداة خاصة بها. أداة خاصة معرفة الحج، صحة الحج أو صحة الطواف وغيرها. والله موجودة، هي موجودة هي. بس إن المشكلة ما جبت ملفات موجودة. لا من نموذج الابتكار والاختراع هذا مناسب جدا الموضوع. يوم إذا قلنا حرام قالوا يا جماعة مش البديل، وصارت البدائل أكثر أحياء ببولية. أداة خاصة بالبدائل الشرعية أو أداة خاصة بالبدائل يعني. ناخذ إذن الشيخ موعد إن شاء الله على إن شاء الله فعلا. ماشي تفضل. يعني هذا الآن قاعد تذكر لك الآن خيارات التخريج مخرجة على يعني أكثر من خيار، وفي الغالب أنها سوف تتخرج على مذاهب فقهية. المفترض اللي يدرس هذه يدرسها على مستوى المذاهب الأربعة. إذا أنت تتكلم عن مسألة نازلة معاصرة ما ترتبط، يعني ترتبط بالدليل، فتشوف الخيارات الموجودة. يعني مثلا التأمين فيه 11 تخريج، 11 تخريجا. أنا بس فقط ذكرت من مختصر يعني، ولا في الحقيقة أكثر من هذا بكثير، وفي النهاية يعني سوف تتناول كثير مذاهب. طيب الشيخ تأذن لنا باختيار أداة وضعها للحساب ونرى نقد الإخوة لها أو تطوير لها، ممكن الشيخ؟ والله ممكن. عندي في مجموعة من الأدوات هنا طورتها هنا في الموقع. عندكم مثلا أدوات قياس جودة كتابة الخطط البحثية، أداة علمية لقياس دقة تقسيمات الخطط البحثية، أداة قياس جودة المقدمات والأهمية الخطط البحثية. أخذ يجعلون علينا غير الأكاديميين. طيب إحنا جبنا لهم حق النوازل هذه. في شيء غير الأكاديمية؟ لا ما في حاليا ما في. طيب الشيخ في عندنا تجربة الشيخ سليمان ودمي الشيخ سليمان. نعم تفضل. طور أداة بس بيعطيك يطرح اسمها اليوم. ويرسلها لك الشيخ الأدب. طيب. قومها وأيضا بضعها في الحساب يقومها المشايخ الحضور. شو اسم الأداة اللي عندك شخصيًا؟ نموذج دراسة مسألة. أي جيد ممتاز. أي مسألة فقهية ليس كذلك؟ أي نعم. طيب نموذج دراسة مسألة. لأنك عبارة عن قالب يعني. إيه قالب. هل القالب والأدب بين الفرق؟ في فرق. كأنه الحقيقة هذا زي ما تقول كأنه إذا أنت تتكلم عن مثال فقط الأداة وش هي الأداة أنا تعبيها. إذا أنت حولته نموذج بحث مسألة صحيح أداة بحث مسألة صارت عبارة عن مجموعة من القوالب لابد تعبيها. مثلا تحرير محل نزاع الأقوال الأدلة هنا تتحول الأداة، لكن إذا هي مجرد مثال صارت مثال فقط. لا ليست مثال. جيد. إذا تكون أداة اسمها أداة يعني أداة النموذجية لبحث المسائل. نعم. هنا. طيب. بإذن الله. الخارطة البحثية الفقهية أين هذه موجودة أيضا. هذه موسعة هذيك. موسعة. موسعة. الأخوان الأدوات هذه لا بد أن تتحكم حقيقة يعني. مفترض أنها ما تترك هكذا فقط يعني. صح الناس يعني عموما لو واحد حاول يشارك كذا لا بد أن يتحكم علميا يعني، يعني يكون فيها تحكيم علمي وتأكد من صحتها وكذا، خاصة إذا أنت تبغى تنشرها. إذا ما أنت بنشرها شيء ثاني. لا شيخ ما كان تعرف في أدابك. الأخوان في مركز النسوخ عندهم شيء من هالقبيل أظن. عندهم شيء. تبون تشوفون نماذج أخرى بس الأدوات العلمية حتى بس. هنا أداة تقييم أفكار بحثية أو أداة تقييم عناوين الكتب أو شيء من القبيل. يعطنا عناوين الشيء. لأن ترى فيه جزء من المشايخ غير أكاديمي ويزعل إذا دخلنا في العمق الأكاديمي ونرجعون للجامعة. يعني بالكاد خرجنا. شوف الآن لاحظ مثلاً. والأكاديمي ندري زعلين عليه. يقول ليش ما تخلي الشيخ يأخذ راحته. شوف الآن مثلاً هدف الأداة. بعدين عندك طريقة التقييم. في تعليمات يعني. تعليمات للاستخدام. كيف مثلا تضع الأفكار في مكان معين وبعدين الدرجات وبعدين المعيار كيف تجمع الدرجات وكيف تقسم. عندك مثلا فكرة بحثية تضعها هنا تكتب هنا في الزاوية هذه اللي هي رقم واحد. تكتب مثلا فكرة بحثية عن موضوع كذا في المعاملات أو في العبادات. بعدين فكرة بحثية ثانية وثالثة ورابعة. عندك 10 أفكار بحثية تبغى تقيمها أو شيء درجة الإبداع فيها من 1 إلى 10 وبعدين قبول القسم لها إمكانية قبول القسم لها بناء حسب تصورك أو واحد يساعدك في الموضوع إذا ما تقدر. إمكانية تنفيذها هل هي صعبة ولا ممكنة؟ بعض المواضيع صعبة جدا لا تناسب المرحلة. قوة التأثير يعني مدى فائدة الناس المجتمع للفكرة يعني. توفر مراجع ومصادر سرعة التنفيذ تقدر تنفذها في الوقت المحدد. ارتياح الفكرة ارتياح الباحث. أيضا يمكن أن تزاد المعايير ثم بعدين في النهاية تجمع ثم بعدين تستخدم أداة الكرز في الوورد يفرز لك أكثر درجات يخليه فوق. معناه هو أفضل فكرة هي رقم واحد أو ذات الدرجات العالية تختارها وتبدأ فيها. هذا نموذج ثاني. نعم نعم تفضل. نعم لا تفضل. صلى الله عليك شيخنا. هي رضا فأكثر من كونها سؤال. يوجد الأدلة العلمية المعاصرة اللي ألفها الشيخ عبدالله بهمام اللي هو الدليل العلمي المعاصر في للمبتعثين وفي أيضا للسائحين أو مشابه لهذه العناوين. ذكر فيها طريقة مشابهة لما ذكرها شيخنا اللي هو في طريقة جعلها كأداة المسائل الفقهية. فمثلا يقول لك مثلا حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. هل القبر مثلا داخل المسجد أو ملاصق له؟ نعم أو لا. ثم ينتقل لك بتدرج معين بحيث توصل في الأخير إلى الحكم الشرعي. هذا أمر. الأمر الثاني وضع الأرقام في الأدوات أو في المسائل الفقهية يحتاج إلى نوع من الضبط. لأن في الحقيقة المعيار ليس ارتفاع الرقم أو نزوله كما لا يخفاكم، إنه المعيار على صحة الدليل ومطابقة للمسألة. هل هذا اللي أردت أن أذكره؟ جزاكم الله خير. لاحظوا معي أخوان في المعايير هنا التنبيه الشيخ كان في محله. بعض المعايير مكتوب من 1 إلى 7 وبعضها من 1 إلى 10 وبعضها من 1 إلى 5 بعضها من 1 إلى 3. لماذا؟ مثل ما ذكر الشيخ لأن المعيار بس أحيانا له أهمية يعني أعطيه درجة تتناسب مع أهميته. أعطيه درجة تتناسب مع أهمية المعيار. هذه المعايير أيضا قابلة للزيادة وإنما هي مثال وممكن الواحد يضيف عليها بحسب الاعتبارات اللي عنده والمعايير اللي عنده حتى يستطيع أن يختار الموضوع الأنسب. عند كل شيء شيخ ترى أنه له أداة كل شيء ممكن والله أشياء كثيرة ممكن ما أقول كل شيء بس في أشياء كثيرة قابلة. مثل هذا أداة معرفة صحة الصلاة في المسجد أم لا. يمكن كل شيء إيه واحد برا ما يعرف الأحكام وكذا. إحنا نعطيه أداة فيها الأشياء المهمة الأساسية نعرف بها الصلاة صحيحة في المسجد هذا أو لا. طب تسمح لي أسأل بسؤال شاطح شوي. الشيخ علي ما أقدر أقول له لا أبدا. الشيخ علي تفضل. الشيخ علي يعني أحس في بعض الأمور أو شيء خصوصا بالفقه يعني مجال الجزم فيها بالأرقام أو حتى التقريب أظنه موضع يعني إشكال. يعني في أمور فيها أخذ وعطاء، في أمور أصلا نوعية الدليل يعني ما يكون حجة على المناظر ولا. فقياس كل شيء بالأدوات أظن يعني في صعوبة. أنا قلت لك ما هو كل شيء يدخل فيه لكن فيه أشياء قابلة. أصلا أنت في بالك رقم لو ما عبرت عنها باللفظ يعني في بالك رقم يعني إن هذه أهميتها كذا من كذا 7 مثلا من 10 في بالك حتى ولم تعبر عنه. إحنا فقط وضعناه كمؤشر لكن الاعتماد ما هو عليه الحالة. في أسباب للترجيح مثلا في الأداة، أسباب أنا رجحت لأجلها قوة الأدلة، ضعف أدلة المخالف مثلا، اتفاقها مع القواعد الشرعية وغيرها. والله أنا ودي أداة التحضير لهم الدرس يا شيخ، حط لنا أداة التحضير الدرس. ممكن تكتشف اللي ما يحضر زيها، بس أنا أتمنى الأداة فيها شيء كهرب ولا شيء يعني ممكن شيء سميها أداة كشف اللي ما يحضر. والله جميل هذه شكتك. طيب أنا بسأل سؤال يا شيخ، الأدوات أما تتعارض مع الإبداع والابتكار؟ يعني الابتكار عادة يكون تفكير خارج الصندوق، أشعر الأداة تحشرني في الصندوق. شوف الأداة لها هدف. إيه؟ أنا مثلا جبت الأداة هذه مثلا أداة تخريج الفقه المعاصر عشان أساعد الإخوان اللي ما يعرف كنت أخرج، فهي تنمي الإبداع، تنمي القدرات، بهبدأ يضع خيارات، خيارات مثلا التخريج وبيقيسها، بالعكس هي تساعد. لكن جيد فيها أن الأداة هذه غير محصورة، ممكن أن تطورها، طور الأداة هذه وأضف عليها ما يهمنا. اسمحوا لي بالنيابة عنكم أشكر شيخ عبد الله السيف المعذورة ودعاته المتكررة التي تحفنا بها بين أخرى. أيضا أشكر لكم حضوركم وأصلي وأسلم على نبينا محمد.